إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد فاتنا أن نذكر سبب نزول قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. فقد جاء عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا يوم حنين، وأنهم لقوا عدوا فظهروا عليهم فأصابوا لهم سبايا، فكان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن حلال لكم إذا انقضت عدتهن. وكذا ما جاء في سبب نزول قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، جاء عند الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا تغزو النساء ولهن نصف الميراث، فأنزل الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. أيضا ما جاء في سبب نزول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم شيء من أصحابه، وفي رواية أنهم ألحفوا في المسألة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب، يعني في هذا المسجد، فقال: إني رأيت الجنة والنار. وفي رواية: أدنى من هذا الجدار فلم أراك اليوم في الخير والشر، والله لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول أنس: فما مر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، فغطوا رؤوسهم ولهم خنين، يعني بكاء. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك فلان. وفي رواية قال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. وعند البخاري في رواية قال رجل: يا رسول الله، أين مدخلي؟ قال: في النار. وفي رواية أيضا عند الشيخين فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة وأمورا عظاما تكون بين يدي الساعة، وأكثر أن يقول: سلوني. وفي رواية: لا يسألني أحد عن شيء إلا بينته له. المهم هذا هو سبب نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وهي في سورة المائدة. كذلك أيضا فاتنا أن نذكر سبب نزول قوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره، أنها جاءت أو أنها نزلت يوم بدر كما جاء عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أيضا فاتنا أن نقول في عند قوله تعالى وهي في سورة النساء لكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. قال ابن عباس كما جاء عند البخاري كان الأنصار لما كان المهاجرون حين قدموا المدينة كان المهاجر يرث الأنصاري للأخوة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم. نزلت والذين عقدت أيمانكم فنسخت ذلك فذهب الميراث ويوصى أو يوصى لهم. المقصود أن الميراث نسخ الإرث بالتأخي. وأما بالنسبة للحديث الذي ذكرناه بالأمس كعب بن مالك الطويل وهو حديث رواه الشيخان عن ابن شهاب عن عبد الله ابن كعب عن كعب بن مالك، وكان عبد الله ابن كعب كان قائد أبيه يعني كعبا، كان قائد كعب حين عمي. يقول كعب بن مالك وهو يحدث عن تخلفه عن غزوة تبوك قال لم أتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غير أني تخلفت عن غزوة تبوك، أو ما تخلفت عن غزوة أو لم أتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. يقول كعب ولقد شهدت بيعة العقبة حين بايعنا أو تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. قال كعب وكان من أمري أو من شأني حين تخلفت عن غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت راحلتين قط حتى جمعتهم قبل حتى جمعتهما في تلك الغزوة. قال كعب وغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر بعيد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازة، واستقبل عدوا كثيرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغزو غزوة إلا ور بغيرها. أما هذه الغزوة فقد كان فقال كعب فجلى للمسلمين أمرهم فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم وأخبرهم بوجهه الذي يريد، يعني بدون تورية لأن السفر بعيد والعدو شديد. قال كعب والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب يريد بذلك الديوان، فقل رجل يريد أن يتخلف يظن أن ينزل فيه وحي. يقول كعب فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طابت الظلال والثمار، يعني في غاية الابتلاء ذروة الابتلاء للنفوس والإيمان. يقول كعب فأنا إليها أصعر، يعني صار عنده ضعف، فمال إلى الظلال والثمار يقول فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قال فطفقت أغدو لكي أتجهز. يقول فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا. فطفقت أتجهز لكي أخرج. فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى تفارط الغزو وأسرعوا. يقول فيا ليتني لحق فلا فيا ليتني لحقتهم فلو لحقتهم أدركتهم. قال فكان يحزنني بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو حين أخرج إلى السوق لا أجد لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو ممن عذر الله عز وجل من الضعفاء. ثم يقول كعب وما فلم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. ويجوز أن يقال حتى بلغ تبوك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه, وهذه غزوة تبوك يعني آخر الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم, غزاها وهو يريد كما قال ابن شهاب يريد الروم ونصارى العرب. قال كعب فلم يذكرني حتى بلغ تبوكا. فقال وهو في مجلسه ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة وهو من قومه, قال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقام فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت, والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقال إن هذه غيبة. لا, ليست غيبة. لماذا؟ لأن الدافع لهذا الرجل من بني سلمة إنما قاله غيرة على الدين وغيرة على الإسلام. ومثل هذا مجتهد وله وجه, ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سكت, يعني ما لوم وما ثرب الرجل الذي من بني سلمة. قال يا كعب بن مالك فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا, يقول حضرني بثي, يعني الهم والغم, حضرني بثي فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك على كل ذي رأي من أهلي, يعني يبحث عن حجة ويبحث عن مبرر. يقول فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل, وعلمت أني لن أنجو منه بشيء فأجمعت صدقه. قال فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ففعل ذلك. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أمران. الأمر الأول كما قال كعب, فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك يوم الخميس, وكان يحب أن يخرج يوم الخميس يعني في السفر. ومن هديه, وهذه عند البخاري هذه الزيادة, ومن هديه أنه كان إذا جاء من سفرين فبدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين, وهذا متفق عليه. يقول ففعل ذلك فجاءه المعذرون وكانوا 84 من المنافقين, فطفقوا يعتذرون إليه, فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم ووكل سرائرهم إلى الله. قال فجئت, قال كعب فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. قال فجئت فسلمت فتبسم تبسم المغضب. أحيانا الإنسان يتبسم تبسم الفرحان, لكن هنا تبسم الرسول صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب. قال فقال لي تعالى. فجئت فقمت بين يديه فقال يا كعب ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال فقلت يا رسول الله والله لو كنت عند رجل من أهل الأرض لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر, والله لقد أعطيت جدلا. ولكن والله يا رسول الله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك اليوم حديث صدق تجد علي به إني أو تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله. والله يا رسول الله ما كان لي من عذر قط، والله ما كنت قط أيسر ولا أقوى مني حين تخلفت في تلك الغزوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال فثار رجال من بني سلم يعني من قومه فقالوا يا كعب والله ما علمناك أذنبتا قبل ذلك، فقد كان كافيك ذنبك أو لا ما علمناك قد أذنبت قبل ذنبا قبل ذلك، أعجزت أن تكون قد اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، فقلت هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا نعم لقيه رجلان، قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. فقلت من هما؟ قالوا مرارة ابن الربيع العامري أو العمري وهلال ابن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين قد صالحين قد شهدا بدرا لي فيهم أسوة. قال فمضيت حين قالوا لي ذلك. قال ونهي عن كلامنا أيها الثلاثة عمن تخلف عنه. فالذين اعتذروا لهم 84 لم ينهى عن كلامهم، أما هؤلاء الثلاثة كعب ومرارة وهلال يقول فقد نهي عن كلامنا، نهي عن كلامنا. قال كعب فاعتزلنا الناس وتغيروا لنا فأظلمت الأرض في أظلمت الأرض في عيني، فما هي بالأرض التي أعرف. قال فأما صاحباي فجلس في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أجلد القوم وأشب القوم وأجلده، فكنت أطوف في الأسواق وأشهد الصلاة وأصلي إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأسلم عليه فأقول في نفسي هل حرك رسول الله صلى الله عليه وسلم شفتيه برد السلام. قال وكنت أسارقه النظر، فكنت إذا نظرت إليه أعرض عني، فإذا أقبلت إلى صلاتي نظر إلي. يقول حتى إذا طال ذلك علي من جفوة الناس يقول أتيت جدارا لأبي قتادة وهو ابن عمي فتسلقته. قال فجئت أبا قتادة فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. قال ثم قلت أنشدك الله هل تعلمن أني أحب الله ورسوله، فسكت. ثم عدت فناشدته فسكت، ثم عدت فناشدته فقال الله أعلم. قال ففاضت عيناي. قال ثم رجعت فتسورت الجدار. قال فبين أنا أمشي في سوق المدينة فإذا نبط من نبط أهل الشام ممن قدم يبيع الطعام بالمدينة، فإذا هو يقول من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون له إلي. قال فجاء إلي فدفع إلي كتابا من ملك غسان، قال وكنت كاتبا فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. قال فقال كعب وهذا أيضا والله من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها بها. انظر إلى الإيمان الراسخ الذي لا يتزعزع عند المغريات. نعم نزلت عليه مصيبة وحصل من المسلمين جفوة وحصل وتغيرت له عليه الأرض وضاقت عليه الأرض بما رحبت، لكن هذا لا يمنعه أو هذا لا يجعله يرتد عن دينه أو يتنازل عن دينه أو يتساهل عن دينه. قال وهذا أيضا من البلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وملي بجفوة المسلمين، والآن يبلى بهذا الإغراء من ملك غسان فيقول وهذا أيضا من البلاء، يقول فتيممت بها التنور فسجرتها بها، يعني أحرقتها يعني أحرقتها. يقول حتى إذا مضى 40 من 50 أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، قلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها. قال فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال وجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلالا رجل ضائع، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربنك. قالت والله يا رسول الله ليس به حركة إلى شيء، ووالله يا رسول الله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهلك فقد أذن المرأة هلال بن أمية. قلت والله لا أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وما يدريني ماذا يقول لي وأنا شاب. قال كعب بن مالك فبين أنا صبيحة 50 يعني فمضى 10 ليال من حين نهي أن يعتزل، من حين أمر أن يعتزل امرأته، يقول فبين أنا صبيحة 50 على ظهر بيت من بيوتنا، يقول على الحال التي ذكرها الله عز وجل قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبه. يقول ثم صليت صبيحة 50 صلاة الصبح صبيحة 50 على ظهر بيت من بيوتنا، قال فسمعت صوتا أوفى من سلع، أو سمعت صوت رجل أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. يقول فعلمت أو فعرفت أنه قد جاء فرج. قال فخررت ساجدا، وهنا سجود الشكر، يسجد الإنسان إذا جد له خير أو حصل له خير. فسجدت حين سمعته، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن الناس بتوبة الله عز وجل علينا، يعني أعلمهم حين صلى الصبح، وفي رواية نزلت توبتنا حين بقي ثلث الليل الآخر، ويعد البخاري. وكان في بيت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة، قال وكانت أم سلمة محسنة في أمري معتنية في شأني. فلما نزلت توبتنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة تيب على كعب، فقلت أفلا أرسل إليه رسولا فيبشره؟ قال فقال صلى الله عليه وسلم إذن يحطمك الناس فلا يدعونك أو فلا يدعونكم تنامون سائر الليلة. وهذا القدر عند البخاري. ثم يواصل كعب بن مالك وعند الشيخين يواصل حديثه، يقول فانطلق قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فارسا وسعى ساع من أسلم إلى جبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. قال فلما جاءني الذي سمعت صوته نزعت ثوبي فأعطيتهما إياه، ولم يكن لي يومئذ أو لم أملك يومئذ غيرهما. قال فاستعرت ثوبين فلبستهما، فقمت فتأممت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يتلقوني فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة يقولون ليهنك توبة الله عليك. قال حتى دخلت المسجد، قال فقام أبو طلحة يهرول فصافحني وهنأني، ولم يقم غيره من المهاجرين، فكان كعب لا ينساها لطلحة، وبلي أبي طلحة لطلحة يعني ابن عبيد الله. قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يبرق من السرور قال فنظر إلي فقال أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قلت يا رسول الله أمنك أم من الله قال بل من الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر قال فقلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي توبة أن أنخلع من مالي كله فأجعله لله أو توبة إلى الله وإلى رسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك قال فإني أمسك سهمي الذي بخيبر ثم قال كعب والله يا رسول الله أو قال إن الله إنما أنجاني بالصدق والله يا رسول الله لا أحدث إلا صدقا أبدا ما بقيت يقول كعب والله ما أعرف أحدا أبلاه الله بصدق الحديث أحسن مما أبلاني الله به والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا وأرجو أن يحفظني الله بما بقي فأنزل الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم ثم يقول والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد الإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين اعتذروا إليه فإن الله عز وجل لما أنزل الوحي أنزل فيهم شر ما قاله لأحد فقال تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم وبئس المصير قال كعب وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال وليس يعني تخليفه إيانا هنا أو ذكر التخليف هنا اللي هو تخلفنا عن الغزو وإنما تخليفه إيانا وإنساؤه أمرنا ممن اعتذر عنده حتى قضى الله فينا ما قضى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذه مغبة الصدق وقد قال عليه الصلاة والسلام الصدق طمأنينة فالإنسان يصدق مهما كان الثمن ومهما كانت النتيجة ومهما كانت الثمرة فالصدق عاقبته حميدة ثم ننتقل إلى سبب نزول قوله تعالى ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه وفي سورة هود جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في قوم كانوا إذا تخلوا يعني إذا أرادوا أن يقضوا الحاجة يستحيون أن يفضوا رؤوسهم إلى السماء وإذا جامعوا نساءهم يستحيون أن يفضوا برؤوسهم إلى السماء وسبب وأما سبب نزول قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة يعني قبلها غير كما في الرواية الأخرى غير أني لم أمسها بشيء فقال وأنا هذا فاقضي في ما شئت فقال عمر رضي الله عنه: لقد سترك الله لو سترت نفسك. فانطلق الرجل فدعا، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فقرأ عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فقال رجل: يا رسول الله، أله خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. وفي رواية قال الرجل: ألي خاصة؟ فقال: بل لكل من عمل بها من أمته. فالإنسان إذا فعل فاحشة فلم يصر عليها وتاب من قريب ولم يصر على ما فعله، فهذا أمر محمود وهذا أمر طيب. فالحسنات تذهب السيئات، لكن المصيبة كل المصيبة والخطيئة كل الخطيئة أن يواصل الإنسان الجريمة، يواصل الذنب، يأتي بالذنب تلو الذنب وبالخطيئة تلو الخطيئة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. فعلى المسلم إذا أذنب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا فليعلم أن الله تواب رحيم، وليعلم أنه إن تاب من قريب فتوبته مقبولة بإذن الله تعالى. وعليه أو وفيه وفي غيره معنى هذه الآية. وأما سبب نزول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، قال ابن عباس كما جاء عند البخاري أنها نزلت في قريش. وسبب نزول قوله تعالى في سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، جاء عند الترمذي من حديث أبي رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد قتل من المسلمين أربع وستون من الأنصار وستة من المهاجرين منهم حمزة، قال: فمثلوا بحمزة. فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم في يوم لنفعلن بهم مثل ما فعلوا. فلما فتح الله عز وجل على رسوله مكة أنزل الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فقال رجل: لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفوا عن القوم إلا أربعة. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، قال ابن عباس كما جاء عند الترمذي: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثم خرج مهاجرا إلى المدينة، فأنزل الله عز وجل: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وأما سبب نزول قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرب، يعني في مزرعة، وهو يتوكا على عسيب، فمر بملأ أو بنفر من اليهود فقالوا: سلوه عن الروح. فقالوا: ما رابكم منه؟ لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. قال ثم قال: ثم قال بعضهم: سلوه. فسألوه عن الروح فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: فعلمت أنه يوحى إليه فقمت. قال: فأنزل الله عز وجل الوحي: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. جاء عند الترمذي لما نزلت: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قالت اليهود: لقد أوتينا علما كثيرا، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. فأنزل الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد. وهذه في سورة الكهف. وأما سبب نزول قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، فقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوارب بمكة يعني عن المشركين، فإذا صلى بأصحابه جهر بصلاته، فإذا سمع المشركون القراءة سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فأنزل الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك يعني حتى لا يسمع المشركون القراءة، ولا تخافت بها يعني أسمع الصحابة أو أسمع أصحابك القراءة، ولا تجهر ذلك الجهر وابتغي بين ذلك سبيلا يعني بين الجهر والمخافة. وفي رواية عند الشيخين من حديث عائشة أنها نزلت في الدعاء، إذا نزلت لأمرين هذه الآية، فالإنسان عند الدعاء لا يرفع صوته إلا اللهم في لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، لأنه جاء في ذلك الدليل. ثم إن هذا خاص، فالمقصود أن الإنسان ما يدعو يرفع بصوته بالدعاء، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث موسى إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا إلى أحدكم، الحديث كما سيأتي في كتاب الذكر. وأما سبب نزول قوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، فقد جاء عند ابن أبي حاتم وعند الطبراني وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا مر لنا ربك أن يحول الصفا ذهبا وأن يزيل الجبال حتى نزرع، فجاءه الوحي إن شئت نستأمني بهم وإن شئت أعطيناهم ما طلبوا، فإن كفروا أهلكناهم كما أهلكنا من قبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أستأني بهم، وقد جاء عند الحاكم أيضا. فأنزل الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وأما سبب نزول قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك، فقد جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ألا تزورنا أكثر مما تزورنا، فقال جبريل أو فأنزل الله عز وجل عن طريق جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وأما سبب نزول قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف في سورة الحج، فقد جاء عند ابن عباس من البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه كان الرجل إذا قدم المدينة فنتجت خيله وولدت امرأته غلاما قال هذا دين صالح، وإذا لم تنتج خيله ولم تلد أو تلد امرأته قال هذا دين أو هذا دين سوء. فأنزل الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. وأما سبب نزول قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، فقد جاء عند الشيخين من حديث قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحمزة وعبيدة ابن الحارث، هذه من ناحية أهل الإسلام أو فريق أهل الإسلام، والجهة الأخرى وعتبة وشيبة أبناء أو ربيعة وعتبة وشيبة أبناء ربيعة والوليد ابن عتبة. ولذلك جاء عند البخاري قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وأما بالنسبة لسبب نزول قوله تعالى أذن للذين ظلموا وأما قوله تعالى أذن للذين وأذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا أذن الذين وأما سبب نزول قوله تعالى أذن الذين أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا جاء عند النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت هذه أول الآيات نزولا أو أمر بالقتال هذه أول الآيات التي أمرت بالقتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وجاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر رضي الله عنه لما أخرج المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فقال أبو بكر أخرجوا نبيهم لا يهلكن فأنزل الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا قال أبو بكر فعلمت أنه سيكون قتال يعني بدأ القتال حينما أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وأما سبب نزول قوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وهي في سورة النور هذه نزلت كما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر قال كان مرثد ابن أبي مرثد وكان يحمل الأسارة أو الأسارة بمكة وكانت امرأة بغي يقال لها عناق وكانت صديقة مرثد في الجاهلية فأراد أن يتزوجها اللي هو مرثد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وأما بالنسبة لقوله تعالى بسبب نزول قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فقد تعددت الأسباب أسباب نزول هذه الآية فقد جاء عند الشيخين من حديث سالم بن سعد رضي الله عنه أن عويمر العجلاني قال لعاصم بن عدي أرأيت يا عاصم رأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل أو كيف يصنع فسلي عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عاصم فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسألة وكرهها فكبر على عاصم ذلك فلما أتى أهله جاءه عويمر العجلاني فقال ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة وعابها قال والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وسط الناس فقال يا رسول الله رأيت لو أن رجلا وجد مع امرأتي رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها قال سهل فتلاعنا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس فكانت سنته أو سنة المتلاعنين وفي رواية عند البخاري انظروا فإن جاءت به أسحم قصيرا أدعج العينين عظيم الإليتين أو سابق عظيم الإليتين فإنه لا أحسب إلا أن عويمرا قد صدق وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أحسب أن عويمر إلا قد كذب عليها فجاءت به على ما يصدق عويمران وسيأتي الحديث عنه في كتاب اللعان بشيء من التفصيل أما السبب الآخر فقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه ما عند البخاري ومن حديث أنس مالك عند مسلم أن هلال بن أمية قذف شريك ابن سحماء قذف امرأته بشريك ابن سحماء وكان أخ البراء بن مالك من أمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام، فتلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصروها، فإن جاءت به أبيض صبت الذي هو شبه بشريك ابن سحماء، وفي رواية فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك، فقال يا رسول الله والله لينزلن الله عز وجل ما يصدقني، فأنزل الله عز وجل كما جاء عند البخاري إن الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. وأما ما رواه أبو وأما مسلم فقد روى من حديث سعيد بن جبير رضي الله عنه قال سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب بن سعد أيفرق بينهما فلم أدري ما أقول، فأتيت عبد الله بن عمر وهو بمكة قال فقلت للغلام استأذن لي، فقال إنه قائل، فسمع صوتي فقال ابن جبير والله ما جاء، قلت نعم، قال ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة، قال فقلت فدخلت عليه وهو متوسد وهو مفترش بردعة متوسد وسادة حشوة من ليه، فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأتي رجلا كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم وإن سكت على مثل ذلك، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إن الذي سألتك عنه ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات فدعاه فتلاهن عليه فوعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال يا رسول الله والله ما كذبت عليها، ثم دعا المرأة فتلاهن عليها ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت والله يا رسول الله إنه لكاذب. الرجل قال والله يا رسول الله ما كذبت عليها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وأما حديث جابر قبل أن نأتي على حديث قصة الإفك، حديث ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فقد جاء عند الشيخين من حديث جابر رضي الله عنه أن عبد الله بن أبي كان له جارية يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة، وكان يكرههما على الزنا، فاشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وأما قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، الآيات 10. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن شهاب، وابن شهاب هذا قال حدثني حدثني سعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال فكل واحد منهم حدثني طائفة من حديثها، يعني عائشة حين حدثتهم عن قصة الإفك عما قال لها أهل الإفك فبرأها الله مما قالوا، قال فكان بعضهم أوعى من بعض وأثبت اختصاصا وكل منهما يصدق، فبعضهم يصدق حديثه بعضا، قال في آخر الحديث فهذا ما انتهى إلي من هؤلاء. ثم ساق الحديث ابن شهاب رحمه الله تعالى. إذن الحديث جاء من عدة طرق، إذن الحديث متواتر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن ما خرج سهمها خرجت معه. قالت: فخرج سهمي، فخرج سهمي فخرجت معه، وكنت أحمل في هودجي وأسير وكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه في المسير وأنزل فيه مسيرنا. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فخرجت معه، وذلك بعد أن نزل الحجاب. قالت: فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو ودنونا من المدينة، وآذن ليلة بالرحيل قالت: فقمت حين آذنوا بالرحيل لبعض شأني، يعني لحاجة، لتقضي حاجتها، فقمت لبعض شأني، فجاء الذين يرحلون هودجي فحملوا هودجي ورحلوه وهم يظنون أني فيه، وكنت حديثة السن، يعني يدرك أنها ليست فيه، يعني ليست في الخودج، في الهودج، فحملوا هودجي وهم يظنون أني فيه. تقول عائشة: وكنت حديثة السن، يعني صغيرة، وكانت النساء إذ ذاك لم يهبل ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام. فحملوا هودجي ولم يحسوا بثقل أو بخفة الهودج. تقول: وكنت حديثة السن. قال: ثم ساروا. تقول عائشة: فجئت حين قضيت شأني فالتمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع. قال: فحبسني ابتغاؤه. تعرفون، صغيرة وفرحانة بهذا العقد، عقد أتي به من اليمن، فيه خرزة من ملونة بالسواد وخرزة ملونة بالبياض، فأقامت على التماس. تقول: فحبسني ابتغاؤه. قالت: فجئت إلى منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. القوم ارتحلوا، الرسول والجيش كله، وجاءت هذه الشابة الصغيرة بالعمر 12 و13، جاءت تقول: فلم أجد في منازلهم وليس فيها داع ولا مجيب. قالت: فتيممت منزلي وأنا أظن أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي. قالت: فغفى طرفت عيني. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس قبل الجيش، يعني حصل له ظروف جعلته يتأخر. قالت ثم أدلج ليلته فأصبح في منزلي، يعني يسير على إثر الجيش. تقول فرأى سوادا، فرأى إنسانا نائما، تقول فعرفني لأنه كان يعرفني قبل أن يضرب علي الحجاب. قالت فاسترجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت فخمرت وجهي بجلبابي. أين الذين يقولون المرأة لا تغطي وجهها؟ فخمرت وجهي بجلبابي. قالت والله ما كلمني كلمة، والله ما سمعت منه كلمة غير استرجاعه، يعني قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. فأناخ راحلته ووطى على يدها ثم ركبت فانطلق يقود بي حتى انتهينا إلى الجيش وهم مغيرين في نحر الظهيرة، وقد هلك في شأن من هلك، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ابن سلول. قالت ولم أشعر بشيء. قال فلما قدمت المدينة وعقت شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك، يعني شكوا بعائشة، شكوا بأم المؤمنين، شكوا بزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أصحاب القلوب المريضة، أصحاب القلوب الذين يتأثرون بالشبهات وتحكمهم الشهوات، بأدنى الدون ينساقون مع شهواتهم ومع ما تمليه قلوبهم ونفوسهم المريضة. قالت والناس يفيضون في قول أهل الإفك، تقول وأنا لا أشعر بشيء، إنما كان يريبني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أني لا أجد اللطف الذي كنت أجده من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أشتكي، إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء فيسلم فيقول كيف تيكم، يعني كيف حالكم. تقول وذاك يريبني ولا أشعر بشر. قالت فلما نقهت، يعني صحت وشفيت، تقول خرجت مع أمي مصبح إلى المناصع وهو متبرزنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وأمكن قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول، يعني يكرهون أن يتخذون الكنف قريبا من بيوتهم، وهي التي يضع لي بمثابة الحمام اللي يقضى فيه الحاجة. قالت فعثرت أم مصطح في مرطها، فقالت تعس مصطح، فقلت ويحك أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ فقالت أيه انت، أولم تسمعي ما قال؟ فقالت عائشة وماذا قال مصطح؟ فأخبرتها بقول أهل الإفك. قالت عائشة فمرضت فازددت مرضا إلى مرضي. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أتأذن لي أن آتي أبوي؟ فقال نعم. قالت وأنا أريد أن أستيقن الأمر منهما. قال فأتيت أمي فقلت يا أماه ماذا يقول الناس؟ فأخبرتها فقالت سبحان الله، يتحدث الناس بهذا؟ أيتحدث الناس بهذا؟ فجعلت تبكي. قالت فبكيت ليلتي كلها فلم أكتحل بنوم ولم يرقى لي دمع. جعلت تبكي قال فقالت لها أمه أيه أنت هوني عليك والله لقلم امرأة وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها وجعلت تبكي. جاء عند البخاري معلقا فسمع أبو بكر رضي الله عنها بكاءها فجاء فنزل إليها فلما رآها تبكي فاضت عيناه فجعل يبكي أبو بكر رضي الله عنه فقال يا أبنية أقسمت عليك إلا ترجعي إلى بيتك فرجعت إلى بيتها. قال فلما استلبث الوحي يعني تأخر استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة بن زيد فأما أسامة بن زيد فقال يا رسول الله فأشار إليه بالذي يعلمه من براءة أهله وبالذي يحمل لهم من المد فقال يا رسول الله هم أهلك وما علمنا عليهم إلا خيرا. وأما علي فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك أو تصدقك. فقال أي بريرة هل رأيت من عائشة شيئا يريبك؟ فقالت والذي نفسي بيده ما إن رأيت أو ما رأيت شيئا أغمصه عليها إلا أنها جارية صغيرة حديثة السن تنام عن العجين عن عجين أهلها فتأتي الداجن يعني الدجاج فتأتي الداجن فتأكله. فصاح بعض الناس قالوا لها أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت والله ما أعلم عليها إلا كما يعلم الصائغ من أو لا إلا كما يعلم الصائغ على تبر الذهب أو تبر الذهب الأحمر يعني نقية زكية طاهرة طيبة. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المسجد فصعد المنبر فتشهد وحمد الله وأثنى عليه كما جاء عند البخاري في رواية فحمد الله وأثنى عليه. وعند الشيخين قال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغ أداه في أهل بيتي؟ فقام سعد بن معاذ من يعذر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغ أداه في أهل بيتي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. والله لقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. نواصل ولا نجيب على الأسئلة؟ ها؟ أفضل الأسئلة مهمة ولا؟ طيب الأسئلة لعلنا إن شاء الله نجيب عليها بعد الصلاة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تشهد وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغ أداه في أهل بيتي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ولقد ذكروا رجلا وما علمت عليه إلا خيرا. وكان لا يدخل على أهلي إلا معي. وفي رواية وكان لا إذا خرجت إلى سفر أو وكان لا إذا خرجت إلى سفر يخرج معي. فقام سعد بن معاذ وكان من الأوس أو سيد الأوس فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه فإن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من أخواننا الخزرج أمرتنا فأتمرنا بما تقول. فقام سعد بن معاذ وكان رجلا صالحا لكن اجتهلته الحمية فقال لعمر الله أو كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وكان ابن عم سعد بن معاذ فقال كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. هي أخذ شيء من أخذهم شيء من العواطف رضوان الله عليهم. قال فثار الحيان حتى هموا أن يتواثبوا فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكتهم فسكتوا. فالإنسان أحيانا تأتيه مرحلة ضعف، لكن عليه أن لا تكون هذه المرحلة أن تهيمن وأن تؤثر على دينه وعلى التزامه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عن المنبر. قالت عائشة رضي الله عنها فبكيت ليلتي ويومي وليلتي المقبلة، تقول حتى ظن أبواي أن البكاء فالق كبدي. قال وجاءت امرأة من الأنصار، وأبواي عندي، فجاءت امرأة من الأنصار استأذنت فجعلت تبكي. قال فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فسلم فقال كيف تيكم، ثم جلس. قالت عائشة رضي الله عنها ولم يجلس منذ قيل في شأني ما قيل. قالت واستلبت الوحي فلم يأتي في شهر فلم يأتي بشأني، مضى شهر ولم يأتي بشأني شيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله بما هو أهله، ثم قال يا عائشة إنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي، فإن العبد إذا أذنب ذنبا فتاب تاب الله عليه. قالت فلما خلص رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقالته قلص دمعي فما أحس منه بشيء. ثم قلت يا أبتاه جاوب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله لا أدري ماذا أقول. فقالت يا أمه أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله ما أدري ما أقول. قالت جاء عائشة رضي الله عنها وكنت جارية حديثة السن لا أقرأ شيئا من القرآن، فقلت والله لقد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم أو ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني، ولئن اعترفت بذنب أنا منه بريئة لا تصدقوني، وإني والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول عائشة رضي الله عنها فما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه وما خرج من أهل البيت أحد حتى أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأخذه من البرحاء من ثقل الوحي الذي ينزل عليه، فجعل يصب العرق كالجمان، فكان إذا نزل عليه العرق الوحي تحات منه العرق كالجمان في اليوم الشاتي. تقول عائشة رضي الله عنها فلما سري عنه وهو يضحك فكان أول ما تكلم قال يا عائشة أبشري، هذه لفظ مسلم، وقال في رواية البخاري احمد الله أما الله فقد برأك. فقالت أمي أم رومان قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله فهو الذي أنزل براءتي. وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. الآيات. تقول عائشة رضي الله عنها والله ما كنت أظن أن ينزل الله عز وجل في وحيا يتلى، ولنفسي أحقر من أن ينزل الله عز وجل في شأن يتلى، أن ينزل في شأن يتلى ولنفسي أحقر من ذلك، ولكني كنت أظن أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله بها. إذن نزلت براءة عائشة رضي الله عنها في آيات تتلى إلى يوم القيامة. قال فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أنفق على مسطح. فأنزل الله، وكان قريبا منه وكان فقيرا حين قال لعائشة ما قال، فأنزل الله عز وجل: ولا يأت لأولو الفضل منكم أن يؤتوا أولي القربى والمساكين الآية. فقال وإلى أن قال تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرد إلى مسطح ما كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قال عبد الله مبارك: وهذه أرجى آية في كتاب الله تعالى. تقول عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله والله لا أعلم إلا منها إلا خيرا، أحمي سمعي وبصري. فحماها الله عز وجل بالورع، وطفقت أختها الحملة بنت جحش تحارب لها، فهلكت في من هلك. وفي رواية وفي حديث أم رومان أن عائشة رضي الله عنها قالت لأمها: أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ لما قيل لها ما قيل قالت: نعم. قالت: أسمع أبو بكر بذلك؟ قالت: نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وفي حديث أم رومان أنها قالت عائشة رضي الله عنها لأمها: أسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. قالت: أسمع أبو بكر رضي الله عنه بذلك؟ قالت أمها: نعم. قال فخرت مغشيا عليها، فلما استفاقت أخذها حمى بنافض، فاستفاقت فإذا هو قد أخذها حمى بنافض. تقول أم رومان: فأخذت أو فطرحت عليها ثيابها وغطيتها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنها؟ قال: فقلت: أخذها حمى بنافض. فقال عليه الصلاة والسلام: لعله بالحديد الذي تحدث به؟ قالت: نعم. وطبعا حديث أم رومان طبعا من مفردات البخاري. نعم، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ وأجزل لك المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، أنا أحب أن أطلب العلم ولكني ضعيف الحفظ، فماذا أفعل؟ على كل حال، الحفظ بالتحفظ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فكذلك أيضا الحفظ بالتحفظ. حاول تعود نفسك، والإنسان ترى إذا عود على نفسه على شيء اعتاده، والمرء حيث يضع نفسه. المهم أن تجاهد نفسك، أن تعود نفسك، تدرب نفسك. المهم لا تيأس مرة تلو المرة، تبدأ بالأحاديث أو بالسور القصيرة، وثم بعد ذلك تواصل. المهم أن لا تيأس. فلا أعتقد على ظهر البسيطة أن أحدا لا يستطيع الحفظ، لكن القضية ما هي؟ القضية إرادة، القضية همة، القضية جلد، والقضية قناعة. تقتنع بما تريد أن تحفظه، فلا شك أنك بالجد والاجتهاد والصبر ستحقق بإذن الله المطلوب. فالمقصود أن الحفظ بالتحفظ. إذا دربت نفسك مرة تلو المرة تلو المرة، ستجد نفسك مع الزمن أنك قوي الحافظة. وكم إنسان يرى أنه ضعيف الحافظة فيفاجأ بالعكس، أنه قوي الحافظة لما جرب ودرب نفسه على الحفظ. والضعيف الحافظة إذا درب نفسه قويت حافظته، فكيف بمن هو قوي الحافظ؟ المهم أن تكتشف نفسك. وكما قلت آنفا، لا يوجد إلا القلة النادرة الذين لا يستطيعون أن يحفظوا، فالكثرة الكاثرة يستطيعون أن يحفظوا لكنهم ما جربوا أنفسهم، وربما يجربون أنفسهم في أمور صعبة فيفاجئون أنهم لا يستطيعون، لكن إذا درب نفسه على السهل فالسهل سيجد بإذن الله أنه مع الزمن مع الوقت أنه قادر على الحفظ. نعم. فضيلة الشيخ، في إحدى أيام منى في الحج لم أصلي العصر إلا مع المغرب لرمي الجماع، هل علي شيء؟ عليك أن تستغفر الله عز وجل وأن تتوب، وصلاة العصر تصلى في وقتها، وإذا خشيت فوات وقتها تصلي على أي حال كنت ولو تومئ إيماء، المهم أن تصلي صلاة العصر لوقتها، وصلاة العصر لا تجمع مع صلاة المغرب، إنما الذي يجمع الظهر مع العصر، والمغرب إنما يجمع مع العشاء، فعندما تجمع العصر مع المغرب معناه فعلت فعلا شريعا، فعليك أن تستغفر الله عز وجل وأن تتوب وأن لا تعود إلى هذا الفعل. نعم. أيهما الأفضل في الصلاة، القبض اليدين على الصدر أو الإسبال؟ وهل ورد في الإسبال شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الإخوة، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، جاء من طريقين، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل، نهى. طيب، ما هو السدل المنهي عنه؟ هل هو سدل اليدين؟ ولذلك قال في الحديث الآخر وقد ذكرناه في كتاب الصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في صلاتنا، يعني نهينا عن السدل، وأمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في صلاتنا. ما هي هذه الصلاة؟ أي صلاة مبدوءة بالتكبير مختومة بالتسليم، ظهر عصر مغرب عشاء، فريضة نافلة استسقاء كسوف، صلاة عيدين، سواء كان قبل بعد تكبيرة الإحرام أو بعد الركف من الركوع، لا تسدل. السدل إنما هي من صفات الفرق الضالة كالرافضة والأباضية وغيرهما، فنوهي عن السدل. فأمرنا أن نضع إيماننا على شمائلنا في صلاتنا، في الصلاة، ما قال بعد الركوع ولا قال قبل الركوع، قال في الصلاة. ولذلك يقال الأصل في وضع اليدين حال كل قيام في الصلاة، الأصل وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، هذا الأصل. وأن هذا السدل هذا أصلا ليس له ضابط، فمنهم من يضع يديه أمامه، منهم من يضع يديه على جانبيه، وهذا لا يصلح في الصلاة، إنما السنة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة قبل الركوع وبعد الركوع، كما أن الأصل في وضع اليدين عند الجلوس على الركبتين أو على الفخذين، ما يستل الإنسان عند الجلوس، منهي. لو جاء شخص فسدل وهو جالس وقع في المحذور، لكن عليه أن يضع يده اليمنى كما جاء في حديث ابن عمر وغيرهما، وفي الصلاة في القيام يضع يده اليمنى على اليسرى. إذن نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن السدل، ضعها هذه الكلمة بين عينيك، وهذا النص الحديثي بين عينيك، ولا تقول أنا مالكي أنا حنبلي أنا شافعي أنا حنفي، هذا قول جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ، الميت إذا دفن في البقيع هل له مزيد فضل؟ لا شك أن الموت بالمدينة جاء فيها فضل، من استطاع أن يموت في المدينة كما جاء عند الترمذي فليموت، فإني أشفع من يموت بالمدينة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يصبر أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا، فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وقد سبق وقل ذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما يقول كما عند البخاري كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ووفاة في بلدي رسولك. فإذا الموت بالمدينة محمود، والموت بالمدينة فاضل، لكن هل إذا نقل الإنسان من بلد آخر إلى المدينة هل له فضل؟ هذا ليس له فضل، إنما الفضل من يموت بالمدينة ويدفن فيها. نعم. فضيلة الشيخ، ما الذي يسن أن يزار بعد شد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن تعلم وتعتقد عقيدة لا تقبل النقاش أنه لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا يشد عبادة، لا تشد الرحال عبادة إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة يعني مسجد الحرام، وهذا المسجد يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. هذا يعني هذه المسألة ينبغي أن تعيشها عقيدة. لكن إذا جئت إلى المدينة فلك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لك أن تزور قبور الشهداء شهداء أحد، لك أن تزور القبور في البقيع، لك أن تأتي مسجد قباء، لكن لا تعتقد أنه هذا داخل في شدك للرحال، وإنما هذا جاء فرعا من أصل. فإذا جئت وشديت الرحال إلى المسجد النبوي تزور النبي صلى الله عليه وسلم، تزور المسجد قباء، فلا تثريب عليك، كما أنك تزور المقابر الأخرى تزورها وتسلم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كما جاء عند مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم ما يسمى بزيارة المساجد السبع؟ لا شك أنه هذا من البدع الضلالة التي لم يأتي فيها حجة ولم يأتي فيها دليل، وبالتالي فكل هذه الأمور لا يوجد لها دليل، لا من القرآن لا من القرآن ولا من السنة. ولذا فعل المسلم أن يتقي الله عز وجل. المدينة ما فيها شيء يتعبد الله عز وجل به إلا هذا المسجد ومسجد قباء فقط، أما بقية المساجد وبقية الأماكن ليس فيها أدلة صحيحة. اللهم إلا مسجد الحليفة، إذا أراد الإنسان أن يحرم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فإنه يصلي ركعتين. فهذا فأما بالنسبة لغير هذا المسجد ومسجد قباء فلا يشرع أن يستأنف له، أو لا يشرع أو لا يعتقد أنه فاضل. نعم. ما نقول لمن يحملنا أمانة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ على كل حال هذا ليس له أصل، على كل حال ليس له أصل. هذا الذي يحملك السلام قل له: أنت يا أخي سلم على الرسول وأنت في مكانك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن السلام يبلغه حيثما كان الإنسان، وصلوا علي حيثما كنتم. هذه أمور غيبية، ما هي أمور دنيوية، وهذه أمور غيبية. فالإنسان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وبين الرسول وبينه يعني بعد المشرقين، ويصل سلامه وتصل صلاته، فهو يقول في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الأحياء منهم والميتين. فأنت تسلم الآن، على الرسول في صلاتك. إذن لا داعي أن تقول لشخص من الأشخاص سلم لي على الرسول. هذا في إذا تلت هذا السلام إنما يبلغ لشخص حي. أما شخص ميت أرسل السلام وأنت في أي مكان فسلامك يبلغه، لأنه روح الرسول عليه الصلاة والسلام تعتقدون أنه الآن مثلا في قبره، روحه في عليين في أعلى عليين، حتى تسلم عليه في أي مكان ويصله ويصله السلام. نعم ترد روحه أحيانا، لكن الأصل أن روحه في أعلى عليين وترد روحه ليرد السلام في أي مكان أنت. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما معنى قوله تعالى إن من أبنائك إن من أولادكم وأزواجكم عدو إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم؟ يعني أحيانا يكون من الأليان كما قال عليه الصلاة والسلام إن الولد مبخلة مجهلة مجبنة محزنة، يعني يبعث الأولاد يبعثون على الجهل وعلى الحزن وعلى الهم وعلى الجبن. فإذا كانوا كذلك فلا شك أن الإنسان أحيانا يحجم عن بعض الأمور الفاضلة ربما بسبب أولاده، فإذا هي عداوة نسبية، عداوة نسبية، ولذلك الإنسان يحذر لا يكون أولاده دافعينه إلى الجهل أو إلى الجبن أو إلى الحزن، فعليه أن يحذر هذا الأمر، أن لا يكون جبانا وأن لا يكون حزينا وأن لا يكون بخيلا وأن لا يكون جاهلا بسببهم، من هذا الباب يعني. نعم. لكنهم رحمة، هم رحمة، لكنها رحمة في ضمنها ابتلاء كما قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم. فضيلة الشيخ، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 40 صلاة أو 40 يوما، هل ورد فيها حديث صحيح؟ يعني جاء في بعض الألفاظ من صلى 40 صلاة في يدرك التكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار عند الترمذي بسند لا بأس به. وفي بعض الروايات أن من صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند لا بأس به، وعلى كل حال هي تثبت لهذا وذاك، فإذا كانت تثبت في المساجد الأخرى فهذا من باب أولى. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمصلي أن يدعو باللغة أي بلغته في الصلاة في داخل الصلاة؟ والله إذا كان يستطيع أن يدعو بلغته بلغة العرب الذي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة فلا شك أنه لا يسعه أن يتعداها، لكن إذا كان ما يعرف ولا لا يعرف اللغة العربية فله أن يدعو بما يتيسر له بما يستطيع ويقدر عليه. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، حديث أكثر منافقي أمتي قراء، يعني لا بأس به عند الإمام أحمد بسند لا بأس به، حسنه بعض أهل العلم. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.